بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا شرعنا في اللقاء الماضي في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى في بداية السورة ذكر ثلاثة أصناف، الصنف الأول المؤمنين، والصنف الثاني الكافرين، والصنف الثالث المنافقين. أما المؤمنين فوصفهم الله عز وجل بعدة صفات، لكن الصفة الأبرز فهي كانت الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب إذا حقق الإنسان الإيمان بالغيب ترتب عليه أو آمن بالمشاهد، فمن باب أولى إذا كان آمن بالغيب فمن باب أولى المشاهد. ثم ذكر الله عز وجل أهم الصفات التي منها إقامة الصلاة والتي منها إيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك تحدث عن الكافرين بآيتين. لما؟ لأن هذا عدو واضح، عدو بين ما يحتاج إلى تفصيل، لكن النفاق هذا لما كان يعني عظم شره وخطره الله عز وجل فصل فيه تقريبا في 13 آية، وصفات المنافقين كثيرة في عدة سور، ومن أبرز السور التي بيّنت صفات المنافقين سورة التوبة التي كانت تسمى المقشقشة والكاشفة ونحو ذلك، لأنها كشفت أحوال المنافقين. والنفاق يظهر في حالة القوة أم في حالة الضعف؟ في حالة القوة. أما أنت ضعيف ما في داعي لمنافق، ما الداعي للنفاق ممن هو ضعيف؟ لذلك إذا حصل النصر فترقب بعد هزيمة العدو الواضح ترقب للنفاق. واضح الآن؟ تجد الناس الآن حتى في واقعنا مع بعد التشبيه، لكن هكذا تجدون، تجد ما ينفقونه على حف يعني رأس السنة، أو مثلا ما يعني الإنفاق الخيالي لكأس العالم ما أحد يتكلم. فإذا بنيت مسجدا يعني لقمة في بطن جائع أفضل من بناء جامع، تبنون الجوامع والناس يموتون، طيب وما فعلتم هؤلاء؟ لكن عجيب، هذا يأتي إذا فعلت الخير أو وجد النصر يأتي من ينتقد، أما قبل ذلك ما في أي نقد. شخص كان لا يصلي، ما يصلي أبدا، فإذا صلى دخل المسجد رأيت النقد، انظر كيف يفعل، طيب وكذا في خارج ما يصلي هذا الشخص. لا، دائما النفاق يأتي هنا في وقت النصر، بذلك النفاق لم يكن موجود في مكة ولم يوجد في المدينة. متى بدأ؟ بعد غزوة بدر مباشرة بدأ النفاق، بعد غزوة بدر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، عندما دخل المدينة حصل العهد معه والعقد مع اليهود ومع غيرهم، بعض المنافقين أسلم، أما البعض لا، حاول يعني كان يظهر عقيدته، لكن بعد أن حصلت غزوة بدر الآن بدأ، لأنه رأى أن هنا في غنيمة وفي أشياء، إذن وهؤلاء يلعبون مع التيار، إذا وجد الغن أظهر أنه مسلم، فإذا وجد الغن أظهر عقيدته على حالها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، ومن الناس، أصل الناس. إذن هذه الآيات موضوعها هذه الآيات تتحدث عن النفاق، عن النفاق وعن المنافقين. نعم. أصل الناس أناس لأنه مشتق من الأنس، وهو اسم جمع، هو حوض اسم جمع. يعني ما معنى اسم جمع؟ يعني اسم جمع، لا مفرد له من لفظين، وفرقت بين الجمع واسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الإفرادي يستوي قليله وكثيره، ماء، زيت، ذهب، فضة، هذا اسم جنس إفرادي. اسم الجمع لا مفرد له من لفظه، قوم لا مفرد له من لفظه، نكى لا مفرد له من لفظه، لكن له مفرد من معنى وهو امرأة ونحو ذلك، واضح؟ وهو اسم جمع وحذفت الحمزة، يعني الآن ما مفرده؟ إنسان، واضح؟ الآن اختلف العلماء في ناس، فقيل الشيخ هو الآن إنه من الأنس، يعني يقول سمي الإنسان إنسانا بما؟ لأنه هذا القول لأنه يعني ينسى، وقيل للأنس يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش بمفرده، وقيل من النوس وهو الحركة لأن الإنسان يتحرك. نعم. وحذفت الحمزة مع لام التعريف تخفيفا، من يقول إن كانت اللام في الناس للجنس فمن موصوفة، وإن جعلتها للعام فمن موصولة، وأفرض الضمير فيه يقول راع لللفظ. الآن هو قال عز وجل ومن الناس من يقول، الآن ومن الناس من يقولون جمع، لكن لما عندنا قاعدة في النحو الأسماء الموصولة المشتركة، ما معنى المشتركة؟ التي يجوز أن تطلق على الواحد وعلى الاثنين كمن وما، يجوز أن يعود الضمير عليها مفرد أو جمع، فإذا قلنا مفرد نظرا إلى له، وإذا قلنا جمعا نظرا إلى المعنى، وقد تجد في نفس السياق قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا قالوا، طيب الآن مرة مفرد ومرة جمعا، نعم، وهذا له بلاغة، لكن هذا هو الشيء النحوي فقط. نعم. وما هم بمؤمنين هم المنافقون، وكانوا جماعة من الأوس والخزرج، رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. طيب عبد الله هذا اسمه أبي، هذا اسمه أبي سلول، يقولون هذه أمه، واضح؟ يظهرون الإسلام ويصرون الكفر، ويسمى الآن من كان ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا، يعني من يفعل هذا الفعل يسمى زنديقا، واضح؟ وهناك علاقة بين الزندقة والنفاق، يشتركون في أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن من حيث التاريخ لا، من حيث التاريخ الزندقة ظهرت كفرقة وطائفة وحركة ظهرت في العهد العباسي. نعم. وبسببهم تعرفون عندما ظهرت حركة وضع الحديث، عندما ظهرت وضع الحديث في هذا، فمنهم من وضع الحديث زندقة، حتى بعضهم عندما قدم للموت قال لقد وضعت 4000 حديث، واضح؟ فأمر به المأمون أن يقتل، وطبعا لماذا قال هكذا 4000؟ قالوا أراد أن يتأخر ما يقتل، يقول لهم الحديث الأول والثاني وغدا نكمل، واضح؟ فقالوا اقتلوه، ثم قال 4000 من؟ قال يعيش لها الجهابذة، يعني سيعيش لها نقاد الحديث. وهم في الآخرة مخلدون في النار، وأما في الدنيا فإن لم تقم عليهم بينة فحكموا كالمسلمين في دمائهم وأموالهم. إذا لم تقم عليهم بينة يعني شخص ما نعرف منافق أو لا، هذا يبقى نعامله بالظاهر، اما اذا ظهر لنا نفاق لا نتعامل معه. نعم. وان شهد على معتقد شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابه، ومذهب الشافعي الاستتابه وترك القتل. ترك القتل يعني انه يؤخر فتره. نعم. فان قيل كيف جاء قولهم امنا جمله فعليه وما هم بمؤمنين جمله اسميه، فهل طابقتها يعني آمنا جملة آمنا فعليا، وما هم بمؤمنين جملة، طيب لماذا لا يحصل التطابق؟ نعم. فالجواب أن قوله وما هم بمؤمنين أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم من أن لو قال وما آمن. لما؟ عندنا قاعدة الجملة الفعلية تدل على التجدد، وهذا المنافق كل يوم يرى أنا مؤمن، أنا آمنت، وكل يوم يجدد النفاق حتى لا يكشف، فالله عز وجل وصفه بوصف لازم وما هم بمؤمنين، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، إذا هؤلاء عدم الإيمان وصف لازم ثابت لا ينفك عنه. لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا. فالجواب أنه يحتمل وجهين: التقييد وتركه للدلالة الأول عليه، والإطلاق وهو أعم في سلبهم عن الإيمان. يعني الآن لسببين: الأول هم قالوا وإذا نعم لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خرجوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم، إنما الله عز وجل قال نعم وما هم دبقا له. وفيهم قيل لما جاء قوله آمنا، هم قالوا آمنا بالله، آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر، فقال الله عنهم وما هم بمؤمنين. هل قال وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر؟ لا. طيب لماذا أطلق؟ لسببين. السبب الأول إما أن نقول هذا من باب الاكتفاء. معنى الاكتفاء؟ الاكتفاء في البلاغة أن تذكر شيئا وتحذف شيء. الأول يدل على الثاني. قال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر، يعني وتقيكم البرد كذلك. طيب الأمر الثاني أنهم قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، فقال الله عز وجل وما هم بمؤمنين، لأن أركان الإيمان كالشيء الواحد، فإذا سقط شيء سقطت البقية. فهل يصح الإنسان أن يؤمن بجميع أركان الإيمان ويقول أنا لا أؤمن بالله لكن سأؤمن بالبقية؟ لا يفيدون. فدليل على أن الإيمان كل متكامل، لكن إياك أن تفهم أني أقول لك أنه كل لا يتجزأ أو لا يتبعض لك، بمعنى أن أركان الإيمان هذه مترابطة، لكن الإيمان يزيد وينقص نعم، لكن الإيمان بطول هذه بطول لا، لكن الشعب قد تتفاوت. نفرق بين الأركان وبين الشعب. إنسان ما أماط الطريق، ما لم يمط الأذى عن الطريق نكفره؟ لا، هذا ناقص إيمانه واضح. يخادعون أي يفعلون فعل المخادع، ويرمون الخدع بإظهار بإظهار خلاف ما يظهرون. يعني ما معنى المخادع؟ المخادع هو الذي يظهر يعني غير ما يضمر، يعني يرحب بك ومن يضمره شيء آخر. فقال الله عز وجل مخادعون أي يفعلون فعل المخادع، ما هو؟ إظهار خلاف ما يبطي. وقيل معناه يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول. إذن الأول يخادعون أي يفعلون فعل الخداع عام، والثاني خداع للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتون يقولون آمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون عندما كانوا يأتون إليه ويعتذرون يعفو عنهم، بل الله سبحانه وتعالى عاتبهم، عفى الله عنك لما أنكرهم. واضح؟ نعم. وما يخادعون إلا أنفسهم، أي وبال فعل راجع عليهم، وقرئ وما يخدعون. هذا من بلاغة القرآن. الأصل أن المخادع، الأصل أن المخادع إذا لم يصل إلى مراده لم يتضرر، لكن الله عز وجل قال له خداعهم يعود على أنفسهم. مثلا فلان يريد أن يخدع فلان، لم يحصل على خداعه، إذا لم يكتب ولم يخدع، لكن هؤلاء خادعوا فالخداع عاد عليه بالضرر. فقال الله عز وجل وما يخادعون إلا أنفسهم، أي وبال فعلهم عاقبة فعلهم راجعة عليهم. وقرئ وما يخدعون وما يخادعون، نعم، بفتح الياء من غير ألف، يعني وما يخدعون، وقيل وما يخادعون من غير ألف من خدع، وهو أبلغ في المعنى، لأنه يقال خادع بغرام الخداع وخدع إذا تم له. وما يشعرنا هو أبلغ مر معنا أنه لا نرجح بين قراءتين، وإنما نحمل القراءة الأولى والثانية إذا لم يمكن الجمع بينهما على آيتين مختلفتين. نعم. وما يشعرون حذف معمولا، أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم. يعني هذه خذها قاعدة، حذف المعمول يدل على العموم. وما يشعرون يعني وقل ما شئت بعد ذلك، وما يشعرون أن هذا يفسد دينهم، وما يشعرون أن هذا يفسد دنياهم، وما يشعرون يعني أن هذا أن الله عز وجل لا يعلم، وما يشعرون بعظمة الله، وما يشعرون كل ما تشاء بعد ذلك. إذن حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخادعون أنفسهم. وتأمل هنا قال وما يشعرون، وما سيأتي بعد لا نفى العلم، نفى العلم، وهنا نفى الشعور، وسيأتي لماذا. نعم. في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الآن الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد ولا مانع من اجتماعهما. في قلوبهم مرض حقد، ترى الإنسان يعني بعض الناس عنده حسد يتآثر ربما يمرض، واضح؟ هذا الآن مرض، هذا مرض حسي ومرض معنوي. نعم. فبادهم، وهنا مرض الشبهة، وفي سورة النور هنا مرض الشهوة. فزادهم يحتمل الدعاء والخبر، يعني فزادهم إما خبرا أو يكون دعاء، يعني إنشاء. نعم. يكذبون بالتشديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا. إذا قلنا يكذبون بالتخفيف يعني يكذبون في قولهم آمنا، وإذا قلنا يكذبون أي يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشديد يدل على تعدد الفعل. لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك، إنما نحن مصلحون. وفي دليل على أن الإفساد الفساد في اللغة الخروج عن الطاعة، الفساد الخروج عن الطاعة، وهنا الإفساد بالكفر والنميمة وإيقاع الشر. يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمنا أو اعتقادا أنهم على إتباعهم، يعني إما أنه جحودا يعني قالوا ذلك في مكابرة، إنما نحن مصلحون يعني ما نفعله هو هذا هو الصلاح، أو أنهم يعتقدون أن هذا هو صلاح، يعني إما مكابرة شخص يعلم أنه خطأ لكن يقول لك أنا على صح وهو يعلم أنه خاطئ، وإما فعلا يعتقدون أنه صالح. نعم. كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هنا كما آمن الناس هذا فيه تذكير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بس يأتي معنا في نفس السورة الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني كأن الله عز وجل يقول هذا النموذج، تريد إيمان هذا النموذج، فمن ادعى الإيمان نقول له انظر هل أنت تؤمن كإيمان الصحابة، هذا فيه تذكير لأن الله عز وجل جعلهم النموذج الأمثل، وهذا منها. نعم. والكاف يحتمل أن تكون بالتشبيه أو التعليم، وما يحتمل أن تكون كافة مهيئة كما شاء. معنى كافة مهيئة يعني تعرفون أن ما قد تدخل على بعض الحروف فتكفها عن العمل وعن الاختصاص، يعني الآن مثلا إنما تنصب المبتدا وترفع الخبر، فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل فأصبح مبتدا وخبر، واضح؟ وتدخل على جملة اسمية وفعلية. وكذلك هنا الكاف، هنا كما آمن، الآن الكاف الأصل أنها تدخل على الاسم، فجاءت ما فجعلتها تدخل على فعل. نعم. كما هي يعني كافة أي تكفها عن العمل، وتهيبها أي لأن تدخل على شيء كانت لا تدخل عليه سابقا. كما هي في ربما وأن تكون مصدرية، أنؤمن إنكار منهم وتقبيح هم السفهاء، يعني نؤمن هذا استفهام، يعني عندهم استفهام استنكاري، يعني نؤمن كإيمان هؤلاء. طيب ما وجه هذا؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ كانوا يرون الرجل عنده أموال وعنده أولاد ثم يتركها في مكة ويذهب إلى المدينة ما يأخذ شيء، يقول انظروا هؤلاء سفهاء كيف يفعل؟ يترك ماله لأجل أن يلحق بمحمد هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن هذا هو السفه، فالله عز وجل قال ألا إنهم السفه، لأن حقيقة السفه أن تجهل المصلحة، ليس حقيقة السفه أن تترك مالا أو شيء، إذا كان المال أو الأولاد أو نحو ذلك سينهيك عن طاعة الله فتركهم ليس سفها، فهم قالوا ذلك لأنهم يرون أن هذا هو السفه. نعم. رد عليهم وإناقة للسفه بهم، وكذلك هم المفسدون، ودار الألف واللام ليفيد حصر الصفع والفساد فيهم، يعني ألا إنهم هم المفسدون دون غيرهم، وأكده بإن وبألا التي تقتضي الاستئناف وتنبيه المخاطب، قالوا آمنا كذبوا خوفا من المؤمنين، يعني خوفا من المؤمنين، هم قالوا آمنا هذا خوف، وقلنا أن النفاق لا يظهر إلا عند القوس. نعم. قالوا إلى شياطينهم هم رؤساء الكفار، وإلى شياطين الجن وهو بعيد، يعني هنا شياطين تحتمل أنها شياطين الجن وتحتمل أنها شياطين الإنس. نعم. لكن هو يقول المؤلف لأنه يرجع شياطين الإنس. نعم. وتعدى قلبي إلى لأنه ضمن معنا مشوا أو ذهبوا أو ركبوا. الأصل أن نقول أنا خلوت بي ما نقول إذا، لكن هنا لما؟ لأنه ضمن الفعل خلق قال هنا وتعدى خلق لأنه ضمن مشى، فنقول مشى إذا أو ذهب إذا أو ركن إذا، ولا تركنوا إلى الذين ضربوا. واضح؟ ما هو التضمين؟ التضمين هو إشراب فعل معنى فعل آخر، يعني أن نعطي فعل نعطيه معنى فعل آخر. واضح؟ وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء. إذا خلوا مع شياطين أو خلوا بشياطين، وهذه مسألة خلافية النحو. هل الحرف له معنى واحد فقط أم الحرف له عدة معاني؟ طيب الآن نحن نأتي بحرف ويقول له معنى آخر، يقولون لا هذا تضمين، يعني من العلماء من يقول الحرف له معنى واحد، طيب نقول له خلابي لا، يرجع هذا للفعل فيقول تضمين، وبعضهم لا يقول بالتضمين لكن الحرف له أكثر من معنى. نعم. وجاء قولهم إن معكم إنما نحن التابعون بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا بخلاف قولهم آمنا، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانه. يعني انظر عند الرؤساء، عند رؤسائهم شياطينهم، نحن أتوا بالجملة الاسمية، نحن على الكفر لزوما ما في أي تردد، لكن عند المؤمنين لا، نحن نؤمن، يحتاجون إلى التجديد. لما؟ قد ينكشفون أم لا؟ قد ينكشف أمرهم فيأتي كل يوم وهكذا، يعني يريدون أن يلبسوا على المؤمنين، لكن في الكفر لا، المواثيق والعهود هذا ما يفعله للأسف بعض الناس، إذا رأى العدو انبساط ومقشي، وإذا رأى من هو في طائفته في جماعته من هو من أهل السنة كشر له الأنياب. عجيب، هذا من صفة المنافقين. نعم. الله يفتح بهم في ثلاثة أقوال تسمية العقول. الله يفتح بهم، هل نثبت هذه الصفة؟ نعم نثبتها، وهذه من صفات المقابلة. عندنا صفات كمال محض، فهذه نثبتها لله سبحانه وتعالى، وعندنا صفات نقص محض، فهذه ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، وهناك صفات كمال في حال وليس كمال في حال. فالصفات التي هي مقابلة الله يستهزئ بمن يستهزئ به، نعم يمكر بمن يمكر به، لكن الخداع لا، عفوا الخيانة لا، الخيانة على كل الأحوال، على كل الأحوال هي صفة ذنب، ولذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا فقد خانوا الله فأمكن، ما قال فخانوا فأمكن منهم. نعم. الثلاث الأول التي ذكرها الشيخ ليس فيها شيء. نعم. تسمية العقوبة باسم الذنب كقوله ماذا نسميه؟ مر معنا هذا نسميه مشاكلة. واضح؟ وجزاء سيئة سيئة، هل جزاء السيئة سيئة؟ لا جزاء. طيب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، انا اعتديت انا اخذت حقي، طيب سميناه اعتداء لماذا؟ قلنا هذا مشاكله، مر معنا مشاكله، يعني تقول لشخص انا عندك عندي مذاكره، شخص ياتي يقول ستلعب معنا اليوم، اقول له سالعب مذاكرتي، يعني انا عندي اختبار، ليس هذا، انا جاوبته بنفس اللفظ الذي اراد به، وهنا كقوله تعالى ومكروا ومكر الله. نعم. وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم، يعني إذن هنا يستهزئ بهم أي يملي لهم، والله عز وجل يعني قد يبقي العبد على معصية يبقيه هذا الإمهال، لما أراد الله عز وجل إذا عذبه يعذبه عذابا شديدا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم، كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني بعضهم قال الاستهزاء هذا، إذا قيل الاستهزاء في الدنيا وقيل الاستهزاء في الآخرة، ما هو الاستهزاء في الآخرة؟ الله عز وجل يعطيهم نور ويعطي المؤمنين نور فيمشون سويا، عند ذلك يصطفئ بغض المنافق، ثم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم، ارجعوا إلى الدنيا النور كان في هناك، فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. نعم. ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد ذكر يعمهون. أما يعمهون ذكر أي ذكر في المقدمة الثانية، ومعنى يعمهون أي يتحيرون يترددون. فتراه متحير يوما مع هذه الطائفة ويوم مع هذه الطائفة، وهكذا كما قال الله عز وجل مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. اشتروا الضلالة عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع. فما ربح يعني اشتروا الضلالة يعني عجيب، يعني يقولون كمن يبذل تمر ليشتري الجمر. هؤلاء قال عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم، الهدى كان بيدهم، الهدى بيدهم، ووقوعهم في الضلال فهو مجاز بديع. هذا التعجب، يعني الآن إن رأيت من يضل في هذا الزمن يعني الإنسان صحيح يتعجب، لكن تأمل أن شخص يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبيخ من الدرجة الأولى بل رأس المنافقين. إذن فليست العبرة بزمن، وليست العبرة بمن أنت ومن درست، لا، العبرة بالحقائق والواقع. الآن هذا يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدلة واضحة أمام عينه. فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز لما ذكر الشعر. هذا مجاز، تعرفون عندنا مجاز، عندنا مجاز وعندنا استعارة. الاستعارة قد تكون مجردة مرشحة، يعني إذا تعلقت بالمشبه أو المشبه به إلى آخره. نعم. لما ذكر الشعراء ذكر ما يتبعه من الربح والخطران، ويزناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضا لأن رابح أو الخاطر هو التجارة. يعني فما ربحت تجارتهم، الله عز وجل قال اشتروا الضلالة. طيب الإنسان قد يشتري ضلالة، قد يشتري خمر، قد يشتري شيء فاسد لكن يفسد غيره ثم يأخذ الربح. لا هؤلاء لا هذا ولا هذا، وسيأتي كلام للزمخشري كلام جميل. نعم. وما كانوا مهتدين في هذا الشراء. طبعا إسناد الربح إلى التجارة مجاز، ما نوع المجاز هنا؟ على الأقل قلنا نريد نوضح باقي الحلول. هذا مجاز عقلي. ما هو المجاز العقلي؟ إسناد الشيء إلى غير من هو له. إسناد الشيء، هل التجارة التي ربحت أم هم؟ هذا مجاز عقلي. كما في قوله تعالى يا هامان ابني صرحا. نعم، نيسر هذا، هل هامان هو الذي يبني؟ لا، إنما العمال الذين يبنون. واضح نفس الكلام. هذا إسناده إلى غير من هو له. حتى نركز نأخذ فائدة، عندنا المجاز إما عقلي وإما لغوي. المجاز العقلي ما هو تعريفه؟ هو إسناد الشيء إلى غير من هو له. واضح. في عيشة راضية، من الذي يرضى العيشة أو أنت؟ أنت. إذن هذا مجاز عقلي. جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار تجري، النهر أصله هو المكان الذي يجري فيه الماء. طيب النهر يجري أو الماء؟ الماء يجري. إذن أما النهر لا يجري. إذن هذا إسناد. نحن نقول هذا الرجل نهاره صائم وليله قائم. طيب النهار يصوم والليل يقوم؟ لا، الشخص هو الذي يقوم. إذن هذا يسمى مجاز عقلي، أن تسند الشيء لغير من هو له. يأتي عندنا مجاز لغوي نستفيده من جهة اللغة، واضح؟ استعمال الشيء لغير ما وضع له، واضح؟ كما لو سمينا رجل أسدا أو نحو ذلك، وهذا يقصد إلى مفرد مركب سيأتي. لكن هنا هذا مجاز عقلي. ومن باب الفائدة هناك مجلد كامل حول المجاز العقلي في القرآن، لأن بعض العلماء أنكره حتى ممن يثبت المجاز. يعني بعضهم قال هذا ليس مجازا عقلي، لكنه سماه شيء آخر، يعني جعله استعارة. نعم. وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق. انظر، لا تنسى القاعدة، إذا حفظنا القواعد بعد ذلك أنت تقرأ في التفسير ما في إشكال. وما هم مهتدين، وما كانوا مهتدين، مهتدين في ماذا؟ هل في هذا الشراء أو على الإطلاق؟ أطلق. وعندنا قاعدة، حمل الآية على العموم أفضل. وما هم مهتدين في تجارتهم، في اختيارهم، في سلوكهم، في أعمالهم، قل ما شئت. قال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين. هذا جميل. يعني هؤلاء ما حتى يعني الإنسان قد يعني يخسر الربح لكن بقي رأس المال، لكن حتى رأس المال ما. مثلهم كمثل، إن كان المثل هنا بمعنى حال وصفة فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى الشبه فالكاف زائدة. والمقصود أن زائدة يعني زائدة للتأكيد، ومن باب الأدب ألا نقول زائدة. وعندنا قاعدة ذكرها ابن جني في الخصائص، يقول كل حرف زائد في القرآن فهو بمقام تكرار الجملة. طب يعني اعلم أن الجملة كررت مرتين. استوقد أي أوقد، وقيل طلب الوقود على الأصل في طيب. الآن استوقد الألف والسين والتاء الأصل، الأصل أنها للطلب، وقد لا تأتي للطلب لكن الأصل أنها للطلب. طيب إذا كنا استوقد القول الثاني قال طلب الوقود وهو الأصل في استفعاله، طيب استوقد قال بمعنى أوقد، فكيف تكون الألف والسين والتاء؟ واضح؟ كيف نجيب؟ نقول الآن لأن الإنسان إذا أراد أن يوقد سيطلب أدوة الوقود أم لا؟ فهو استوقد. إذا نقول إما كمثل الذي استوقد أي طلب الوقود من غيره، يعني أخذ منه نارا جاهزة، أو نقول استوقد هنا نعم أوقدها هو، لكن لا يمكن أن يوقدها هكذا، لابد أن يأتي بالأخشاب الحطب يأتي بكذا واضحة. نعم، وهنا طلب الإيمان من غيره بمعنى أن إيمانهم لم يكن ذاتي وإنما آمنوا كما قال الناس. واضح. فلما أضاءت إن تعدى فما حوله، يعني أضاء هذا يأتي متعد ولازم، إذا قلت أنه متعدي فأين المفعول به؟ قال فلما أضاءت إن تعدى فما حوله مفعول به. وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظرفية. ذهب الله بنورهم أي أذهبه، وهذه الجملة جواب لما، فالضمير في بنورهم أعيد على الذي، وهو على هذا بمعنى الذين، وحذف النون منه لغة. يريد أن يقول الآن ذهب الله بنورهم في آخره قال عائد على الذي. الآن الذي مفرد أم لا؟ ونحن الآن نوره ذهب الله بنورهم جمع أم لا؟ عندك جوابين، ذكر الشيخ الجواب وسيأتي الجواب الثاني. الجواب الأول يقول الذي هي أصلها الذين، طيب أين النون؟ قال حذفت، فبعض العرب يحذف النون كما أن بعض العرب يحذف حتى الياء، فيقول الذ. واضح؟ الذ يعني الذين، العرب تحذف بعض الكلمات. واضح؟ وأما القول الآخر فالذي لفظه مفرد ومعناه جمع. نعم. وقيل جواب لما محبوب تقدير طفئة النار، فذهب الله بنورهم جملة مستأنفة، والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد. والأول والأرجح أنه إنما أعيد عليه ضمير الجماعة، لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة. إذا لم يرد شخص واحد هذه الجماعة أو طائفة أو كل من شابهه، واحد جماعة يكون من يكون. نعم. ثم وعيد الدمير للجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت، فالجواب في ثلاثة أوجه. يعني الآن مثله كمثل الذي استوقد نارا، طيب ما العلاقة بين النار وبين المنافقين؟ فقال من ثلاثة أوجه. أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، يعني الآن هذا استفاد من النور كما أن هذا الذي استوقد استفاد من النور، وهؤلاء استفادوا من الإيمان في الدنيا أنهم لم يقتلوا، لم تقام عليهم أحكام النفاق لأنهم يظهرون لنا الإيمان، لكن في الآخرة لا يوجد هذا. نعم. وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني أن اختفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم بعده كالظلمة. أن اختفاء كفرهم كالنور، كان عندهم نور، الآن هم في الدنيا يؤمنون خفي كفرهم، لكن في الآخرة ظلمات، إذن بعد ذلك ظهر كفرهم. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجع هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله ببولهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فالجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنما ينطلق على الكثير. والحق أم لا؟ وقال الله عز وجل استوقد نارا، كلما الأصل قال فيمكن لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، فقال مشاكلة، هذا مشاكلة لكونه أضاءت. ثم قال هذا الجواب أن ذهاب النور أبلغ، ولأنه إذهاب للقليل والكثير، بخلاف الضوء فإنه نعم ينطلق يعني يطلق على الكثير. وبعضهم قال شيء جميل، قال لأنه ذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإعراق، يعني ذهب النور لكن الحرارة موجودة. وهؤلاء نفس الكلام، صوم بكم عمي يحتمل أن يراد به المنافقون أو المستوقدون المشبه به. وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاع بسبعين وأوصال، يعني هل هذه حقيقة أم مجاز؟ طبعا من يقول بالمجاز يقول هذا مجاز، لأنه الآن نراه يبصر. طيب الدليل على أن نراه يبصر؟ قال الله عز وجل ومنهم من ينظر إليه ومنهم من يستمع إليه، واضح. وبعضهم قال لا، إذا هذا القول أول مجاز. القول الثاني حقيقة، لما؟ لأن الذي لا ينتفع بالشيء فوجوده وعدم سواء، واضح. أنت شخص يكون عالم ثم تراه يخالف تقول له أنت جاهل، هذا لست عالم، لو كنت عالم لفعلت كذا وكذا، واضح، فتصفه بالجهل. نعم. وليس المراد فقد الحواس فهم لا يرجعون إن أريد بهم. وفيه دليل على أن الشيء بحقيقته ليس بوجوده، قد يوجد لكن لا يشغل ولا يميت. شخص بيده سلاح لكن لا يقاتل به، لا يدافع عن عرضه، هذا لا يفيده أصلا، إذا ليس الغرض الوجود. نعم. إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يبرحون ولا يهتدون إلى الطريق أو كالطير عرف على الذي استوقد والتقدير حصل خلاف أو كصيب. الآن الأول مثال يقولون الأول مثال ناري وهذا مثال مائي. طيب هل هذه أو هؤلاء نوع من المنافقين ثم أو هؤلاء نوع آخر، أو أن هؤلاء وصفهم هذا الوصف إن شئت تشبههم بهذا أو إن شئت تشبههم بهذا؟ فإذا قلنا بالقول الأول يعني أن النفاق أنواع، واضح؟ نعم. والتقدير أو كصاحب سيب وأو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين، والصيب المطر وأصله صويب. نعم. صيود. ووضعه فيعل وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله من السماء. نعم. صيد أصله صيود. نعم. إشارة إلى قوة. يقولون سمي الصيب صيبا لأنه يصيب الأرض. نعم. إشارة إلى قوته وشدة صبابه. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين عبر في قوله من السماء إشارة إلى، طيب من مراد السماء هنا؟ السماء هنا السحاب، لأن السماء تأتي بمعنى العلو، كل ما على هذا سماء قبل ما الدليل؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي فليمدد بحبل. وهل يعقل أن هذا الحبل يربط بالسحاب أو يربط بالسماء؟ إذن المراد به السحاب. طيب، وإذن هذا الأول، وقد يطلق ويراد به السحاب، يراد به السماء المعروفة، وقد يطلق ويراد به السحاب، وهنا المراد السحاب. نعم. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين حرب إلى المدينة. يعني ولا تظن أن المفسرين عندما يفسرون لا يعتنون بذلك. فمثلا عند قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، هل القمر بين السماوات أم هو في السماء السابعة؟ واضح أم لا؟ يعني هل السماوات كالزجاج مثلا؟ لأنه قال وجعل القمر فيهن، إذن يلزم أنه بينهن، ونحن ننظر ليس في السماء وفي السماء التي بعد، واضح، أو أنها سماء واحدة. نعم. فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعدم على الإيمان ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما، فضرب الله ما نزل بهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم لمن أصابه نظر فيه ظلمات ورعد وضرب فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه. وهذا التشبيه على الجملة. وقيل إن التشبيه على التفصيل. فالمطر يعني الخوف هذا المثل هل هو تشبيه على جملة أم تفصيل؟ لا، القول الأقرب أنه للتفصيل. طيب أو كصيب، طبعا واضح مع كيف واضح التشبيه المثل الناري. طيب الآن مثل الماء هذا، طيب ما المثل؟ الآن المطر يستفيد منه الإنسان أم لا؟ يستفيد. هؤلاء يستفيدون من المطر كما أن القرآن ينزل وهم يستفيدون حماية أعراضهم وأموالهم. فيه رعد وبرق، هذه صفات المنافقين والوعد والوعيد. يخافون كما أن صاحب المطر يفرح بالمطر بيزرع، لكن إذا جاء برق يخاف ويهرب. بل بعضهم إذا رأى البرق أو الرعد وضع أذنه وضع يعني أصابعه في أذنه. طيب هذا يفيدك، هذا يقيك من البرق؟ لا. وهؤلاء يظنون أنهم بقولهم آمنا باللفظ دون القلب أن هذا يقين، وفي الحقيقة لا يقين. نعم. فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام، والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال ورعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع الظلمات، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع. نعم، والمصدر لا يجمع. وبعضهم قال لا، يعني ذكر تعريف فقال الظلمات كثيرة ألفتا من كل باب، فلذلك نوعه. وهكذا في القرآن الظلمات في الأغلب أنها تجمع كما قال الله عز وجل وخلق الظلمات والنور أفردهم. ودائما يعني طرق الشر تجمع، وأما طرق الخير فتفرد. لما؟ لأن سبيل الله واحد. نعم. ويحتمل أن يكون من باب الفائدة، هناك من جمع فقط جموع المذكر السالم في القرآن، ومنهم من أفرد بعض الجموع، وهكذا. نعم. ويحتمل أن يكون اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأرض مصدران يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لألا يسمعوا. قال لك المؤلف يجعلون أصابعهم، عندما قال الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حذر مفعول لأجله، من الصواعق أي من أجل ألا تصيبهم الصواعق. نعم. قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء المشركون وكذلك المنافقون. فهو على هذا حقيقة في المنافقين، والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت، كما قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. نعم. والموت هو ما يتخوفونه، فهما مجازان. وقيل إنه رجل لأصحاب المطر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم، والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد، من شدة الرعد ونزول قطعة نار، والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه رجل للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد. فينقيل لما قال أصابعهم ولم يقل آمن لهم. طيب هذا مجال ما نوعه؟ ها؟ هذا مجال من إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأنه لا يمكن أن يضع الإنسان أصابعه، بل لا يمكن أن يضع إصبع واحدة، وإنما سيضع أذنه. والأنامل هي التي تجعل في الآذان، فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها مع أن الذي ويمكن أن يقول هذا والله أعلم. هؤلاء اضطربوا، يعني ما يريد أن يعني يختم أذنه بأي شيء، فلشدة الذهول يريد أن يضع يده جميع الأصابع في أذنه. مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة الخاصة، والله محيط بالكافرين أي لا يفوتون بل هم تحت الإحاطة، هي الإتيان على الشيء من جميع جوانبه. نعم. وهو قادر على. وهذه آية عظيمة. الآن يدبرون قوتنا ضعيفة والله محيط بالكافرين. نعم. وهو قادر على عقابه يخطف أبصارهم. وهو قادر على عقابه. إذا ما نراه اليوم من التسلط هذا الخلاف أراد الله عز وجل أراده لحكمة. نعم في الأمة ما فيها من الضعف وما فيها من المعاصي، لكن ومع ذلك فيها من الخير الشيء الكثير، لكن الله عز وجل جعله امتحانا وابتلاء. نعم. لكن للأسف البعض يريد أن يرى النصر، وهذا لا يمكن أن يأتي النصر هكذا. النصر له قوانين كونية، لا يمكن أن يأتي هكذا بدون أي شيء. لا بد أن تعد الأمة عدد، يعني هناك سنن كونية أسباب، من أتى بها جاء النصر. يخطف أبصارهم إن رجع الضمير إلى أصحاب المضر وهم الذين شبه بهم المنافقون فهو بين المعنى، وإن رجع للمنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين أحدهما تكاد برعين. بمعنى يخطف، يخطف الخطف هو أخذ الشيء بسرعة، أخذ الشيء بسرعة. نعم. أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يبيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم، والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه به. كلما أضاء لهم مشوا فيه يراجع إلى أصحاب المطر، فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، يعني إذا كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا الآن هم في ظلمات بعد أن كانوا في نور، فإذا جاء البرق يضيء قليلا فهما يمشون، وإذا أظلم عليهم قاموا. وهنا قاموا بمعنى وقفوا. نعم. ويرجع إلى المنافقين، فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يلوح، يعني يظهر، يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان، وإذا أظلم عليهم قاموا. الرجع إلى أصحاب المضر، فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق. ويرجع إلى المنافقين، فالمعنى أنه إذا ذاب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوال في الدنيا قالوا هذا دين مبارك، فهذا مثل الضوء، فهذا مثل الضوء، وإن أصابتهم شجة أو مصيبة عادوا الدين وسخبوه، فهذا مثل الظلمة. كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. نعم. وهكذا بعض الناس لا يتحرك إلا إذا يعني المعاش موجود، وهذا أما إذا انقطع خلاص يكفي، أنا أديك الذي عليه، وفي النهاية ما في المحرك. نعم. فيقيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام وإذا، فالجواب أنهم لما كانوا حراسا على المشي لما كانوا حراسا حريف ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة، يعني هكذا بعض الإنسان إذا في مصلحة كلما واضح، لكن إذا في شدة أو شيء لا معذور، في عندي معامل أو كذا. نعم. ولو شاء الله الآية الرجع إلى أصحاب المطر، فالمعنى لو شاء الله لأذهب صنعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقعهم بهم الأذى والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعديه كما في قوله تعالى ذهب الله بنورهم. ثم الشيخ تفسير آيات أخرى، هذه الآيات فيها عدة أحكام، لكن هذه الآيات تتميز بأن فيها أول نداء في القرآن، هذا أول نداء في القرآن. نأخذ هذه الآيات إن شاء الله في الخلق جمعة صح البعض من تدوم جريد يرجع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.